لكن هي الثمرة الهامة والأخيرة للشيء الذي يعني ذكرناه تحدثنا به، هو أن علينا أن نلفت النظر إلى أن الشيء أو الخوف الذي يدفع كثيرا من الناس إلى اللجوء إلى العلمانية، واضح كيف؟ الشيء الذي يفرون منه ويرون أن العلمانية هي الملاذ للفرار، العكس تماما، فرارهم إلى العلمانية يوقعهم فيما يفرون منه إذا كانوا يفرون منه. يعني الآن كثيرون هم الذين يقولون نحن بحاجة إلى أن نقيم مجتمعا علمانيا من أجل أن نتخلص من الاحتكاكات الطائفية ومن ثم من الخصومات والحرب الطائفية بين الأديان، من أجل أن ننتهي من هذا الخطر نجنح إلى العلماني. كثيرون هم الذين يقولون هذا. أنا عند تأمل كثير رأيت وأنا متيقن أن العكس هو الصحيح. عندما يكون المجتمع أفراده مسلمون متدينون وشاءت الدولة أن تقيم المجتمع على نهج علماني، ماذا يعني هذا الحال؟ يعني أن الدولة تقول لناس شأنكم بالدين كما تحبون، أنتم نعم تسوسون دينكم المسلم المسيحي اليهودي، لكم أن تسوسوا علاقاتكم الدينية كما تحبون، أما الدولة الدولة لا شأن لها بهذا نهائيا، شأنها بالسياسة، شأنها بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية. في هذه الحالة الناس نعم يتحركون بشكل كيفي. أنا عندي مشاعر دينية خاصة في تجعلني أشعر بشيء من الانتقاص تجاه الآخر، أرى أني على حق وأنه على باطل، وهو بالمقابل يبادلني، هذه نتيجة ردة الفعل، ومن ثم يقع الاحتكاك. لماذا؟ لأن الدولة حجبت نفسها عن سياسة شمل جمع الشمل ولم الشعث. إذن العلمانية في الدولة في المجتمع الإسلامي أقول هي التي تفتح باب خطر الاحتكاكات والخصومات الطائفية. لكن عندما تكون الدولة مهتمة بالإسلام إسلامية، وأنا أقصد أنه تقيم الحدود وما إلى ذلك، لا، وإنما ترعى إسلام هذا المجتمع بالنهج الإسلامي. طيب النهج الإسلامي ماذا يقول؟ يعني النظام الإسلامي في عقائده وفي تشريعاته ينص هذا الإسلام على أن حقوق المواطنة هي التي ينبغي أن تطبق في الدرجة الأولى، وفوارق الدين لا تبرر ارتفاعا وانخفاضا. نعم، ولذلك نعم ورد في كتاب الصلح بين المسلمين وبلاد الشام لما جاء سيدنا عمر، نعم لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. فالدولة الإسلامية عندما تطبق الإسلام تضطر وهي تطبق الإسلام أن تحتضن حقوق المسلمين وحقوق الكتابيين، وأن تسهر على حسن السلوك والجسور الودية الواصلة بين الجميع. هذا كيف بيكون؟ بصمام الأمان. صمام الأمان هو أن ترعى الدولة الإسلام طبقا لما يقرره الإسلام، والله هذه هي الحقيقة. بينما مجافات الدين هي التي توقع بإشكالية وباصطدام بين، نحن ما بنتعلق بالدين، الدولة ترعى شؤون السياسية سياسية والاجتماعية وما إلى ذلك. أنتوا يلا تصطفلوا علاقتكم مع بعضكم البعض. لما يقول تصطفلوا علاقتكم مع بعضكم البعض، يا أخي أنا عندي مني عصبية دينية، الشخص الثاني عنده كمان عصبية، وهكذا العصبيات الدينية خطيرة. وفي حال من الجهالة بالآخر تمام تصبح المسألة أكثر خطورة. فهذه حقيقة. لكن في الأندلس الغربية العلمانية عقدت صلحا بين الكنيسة والعلم، ما في إشكال. الأمر عندنا يختلف، الألمانية لا تعقد صلحا، تقطع جذور الصلح وتسلط نعم الناس ربما على بعضهم البعض. يعني في حالة من الجهالة أحيانا فضيلة الشيخ كثيرا ما يصطدم اثنان لنقول كلهم من دين أو من مذهب مع بعضهما، وكلاهما قليل الدراية إلى أبعد الحدود بما يعتقد أساسا صح. أو بما يتصور أنه يعتقد. هذه مشكلة نعم، وحلها كما أقول لسيادتك، عندما يعني الدولة تهتم بشؤون الدين تنهي هذه المشكلة، هي دولة ترعى هذا الجانب بدون أن يعني تجنح إلى جهة على حساب جهة أخرى. نعم.